أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

الله المسلمين. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الحمد لله

كما رزقتنا ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمرنا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا وبكل ما سألناك أعطيتنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان من يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب سبحان من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سبحان الملك سبحان القدوس سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا سبحان الله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير سبحان الله سبحان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحان الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحان الله العزيز الحكيم سبحان الله السميع البصير سبحان الله الغفور الرحيم سبحان الله الرحيم الودود سبحان الله بالجلال والإكرام له الأسماء الحسنى اللهم إنا نسألك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك الله اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويخبر بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا له من السالين وله من وله بك من العاملين ولما فيه من الآيات والعبر معتبرين ولسنة نبيك من المتبعين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين ولحوض نبيك من الوارثين ولحوض نبيك من الوارثين وبيديه الشريفة من الشاربين وبيديه الشريفة من الشاربين. اللهم والبسنا بهذا القرآن الحلل واسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين ولا تجعلنا عند الجزاء به من الكافرين واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. يا غفور يا رحيم. اللهم واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة قرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة قرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تراه العيون يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه القنون ولا تحيط به ولا تحيط به القنون. يا من يعلم عدد ما في السماء وعدد ما في الأرض وعدد ما بينهما وعدد كل شيء. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يأخذ من جليل ولا يهلك الستر. يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق باب ونستمطر رحمة نطرق باب ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين وإن طردتنا وإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك وإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا أرحم الراحمين يا أحكم الأحكمين يا من بيده نواصي العالمين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا حليما على من عطاه يا حليما على من عطاه ويا قريبا ممن دعاه يا غنيا عمن تناساه يا غنيا عمن تناساه. إنك ترى مكاننا وأخذتنا كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن الضعفاء المساكين ونحن الفقراء إليك والوزراء بين يديك المستغيثين المستجيرين ندعوك دعاء الخائف الضرير ونسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه فاغت لك عيناه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم شوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا رب العالمين يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك نحن على عهدك وعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا نكون لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل آخرتنا آمنة من الدنيا لا لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله أعلمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله أعلمنا منه وما لم نعلم اللهم اللهم إنا نسألك من خير ما أرسل لك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في أبصارنا نورا، في أسنتنا نورا، في سمعنا نورا، وفي ومن أمامنا نورا، من خلفنا نورا، ومن يميننا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، من فوقنا نورا، وعن نورا، اللهم وأعطنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا في الهدى لنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغارق للشر في كل مكان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن يميننا ومن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، لك منيبين، إليك مخبتين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وحياة سوية وحياة رضية وميتة سوية. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، درج الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أنفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم وجنب ألسنتنا الكذب، وأعيننا الخيانة، وآذاننا الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، والنفاق والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، حول عافيتك، فجاءة نقمتك، وجميع سقطك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، اغفر لنا خطأنا وجهلنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، سلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، نجاة من النار. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، سعيم مشكور، تجارة لن تبور، وعمل صالح مبرور. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كرب إلا نفسته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حيران إلا ذللته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، لو أنتنا على قضائها. اللهم من فطر صائما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو فرج كربة أو سدد دينا أو بنى مسجدا أو تصدق بصدقة أو سعى في خير. اللهم تغفر ذنبه واستر عيبه وارفع مكانته واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. اللهم وارفعه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم واصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا وحبب الإيمان وزينه في قلوبهم وكرم إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين وأبعدهم عن الانحراف والضلال وارزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين عام الحاضرات خاصة. اللهم زينهن بالعفاف. اللهم زينهن بالحشمة. اللهم زينهن بالحياة. اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم احفظهن من تضليل الكفرة والمفسدين. اللهم اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات خاشعات متصدقات ذاكرات لله كثيرا يا رب العالمين. اللهم وأكرم أمة الإسلام بأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف ينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا من خلق آدم من تراب يا رب الأرباب يا من هو على كل شيء قدير يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء يا سامع الأصوات ويا كاشف الكربات ويا مغيث اللهفات ويا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات يا جبار الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم واجعل السائرة لهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تثبت أقدامهم. اللهم وألق في قلوبهم السكينة والطمأنينة. اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ موسى من فرعون. اللهم أنقذ إخواننا المحاصرين في العراق. اللهم أنقذ إخواننا المحاصرين في العراق. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عجل فرجهم. اللهم عجل نصرهم. اللهم عجل نصرهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وأمددهم بملائكة مرضفين ملائكة مسومين ملائكة منزلين. اللهم وأمددهم بملائكة منزلين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأقر أعيننا وعين المسلمين بنصرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمات رحمات بالأطفال المضطع والشيوخ الركع والنساء المستضعفات. اللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزلقت ودماء أريقت وبيوتا هدمت ومساجد دمرت وأطفالا قتلت ونساء استبيحت. اللهم فرج همهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم. اللهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم وأنقذ المسجد الاقصى. اللهم وأنقذ المسجد الاقصى. اللهم وأنقذ المسجد الاقصى من براثن اليهود واعوانهم. اللهم واخرج اليهود منهم اذلة صاغرين. اللهم واخرج اليهود منهم اذلة صاغرين. اللهم واجعل المسجد الاقصى عزيز الشامخ الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ان المسلمين في اغلب بقاع الارض قد اذلوا واستهينوا وقتلوا وشردوا. اللهم نهبت خيراتهم وصلبت ممتلكاتهم وسفكت دماؤهم وسبحت اعمارهم واحتلت بلادهم واوطانهم. اللهم يا رب المستضعفين. اللهم يا رب المستضعفين. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم واعد للمسلمين عزهم وقوتهم. اللهم واعد للمسلمين عزهم وقوتهم. اللهم واعد للمسلمين عزهم وقوتهم ومكانتهم. اللهم مكن لهم في الارض. اللهم وكل لهم في الارض انك على كل شيء قدير. اللهم يا طاهر القياصره ويا كاسر الاكاسره يا مذل الجبابره. اللهم يا ذا العظمه والجبروت يا ذا العرش المجيد يا فعال لا يريد. يا من اهلك عادا في بره. يا من اهلك عادا اسعادا في بره وفرعون في بحره. يا من له خطع ما في السماء وافلاكها البحار وحيتانها الارض وسكانها. اللهم واجعل اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم واجعل من امامهم نارا من خلفهم نارا وعن يمينهم نارا عن شمائلهم نارا من فوقهم نارا. اللهم واجعل اسلحتهم عليهم نارا. اللهم وحارب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم واقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم احدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم بدل امنهم خوفا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا. اللهم وانزل عليهم نقمتك وارفع عنهم عافيتك. اللهم ودمر اقتصادهم وزلزل عروشهم ويسلم اطفالهم ورمي نساءهم. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية ولمن بعدهم عبرة. اللهم مزقهم تمزيقا مزقهم تفريقا واجعلهم شذر مدر يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعد عليهم عذابا من فوقهم ومن تحتهم. اللهم انفسوا شيعا. اللهم واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم دع اللهم وعجل بخلاصهم. اللهم وانزل السكينه والطمانينه في قلوبهم. اللهم ثبتهم بالايمان. اللهم ثبتهم بالايمان وقوهم بالاحسان. اللهم واقر اعيننا وعين اهليهم برؤيتهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة امرنا. اللهم وفق ولاة امرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم واصلح له البطانه. اللهم واصلح له البطانه التي تدلهم على الخير وتمنعهم من الشر. اللهم وفق بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان واجعل مآلنا إلى جناتك واعدنا من عقوبتك ونيران. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوان واجعل مآلنا إلى جناتك واعدنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم واعد رمضان علينا أعواما عديدة. اللهم واعد رمضان علينا اعواما عديده واسنه مديده. اللهم واجعلنا في هذه الليله الكريمه المباركه لعتقائك من النار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين. اللهم واغفر لنا هذا الشهر بفوز ورضوان العالمين يا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المردودين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم فهذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اغفر لنا وارحمنا تب علينا استجب دعاءنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.